بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ننتقل إلى وسيلة أخرى وهي ضرب الأمثال. ضرب المثل جاء في القرآن، وجاءت يعني آية عظيمة كانت تترك أثرا على السلف، ويقول عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه كانت يعني تقود كثيرا من العلماء إلى الاهتمام بأمثال القرآن، يعني هو كل ما يرد في القرآن محط الاهتمام والعناية. لكن حينما يعني جاء وصف الذين يعقلون الأمثال بالعالمين، هذا فيه حث على العناية بهذه الأمثال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب المثل لأصحابه. أغراض ضرب المثل: التنفير، يعني إما أن يعني ينفر من شيء سيء. تذكرون شيء مثال على ذلك؟ نعم، كيف؟ نعم، الغيبة، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لها. نعم، نعم، الجليس الصالح، الجليس السوء. طبعا احنا نتكلم عن موضوع التنفير، تشبيه صلى الله عليه وسلم للجليس السوء، تشبيهه للعائد في هبته الى اخره. فالمثل قد يكون غرض منه التنفير، قد يكون غرض منه تقريب الصوره المجرده، يعني المعاني مجرده احيانا غير المحسوسه يصعب يعني فهمها، فياتي تقريبها من خلال المثل. مثال مثل ما بعثنا من العلم والهدى كمثل غيث الكثير أصاب أرضا. طيب، نعم، صوت ما سمعت. لا بس هذه ما فيها مثل، ضرب مثل، احنا نتحدث عن ضرب المثل ونتحدث عن جزئية، يعني أنتم طلاب علم لازم تركزون. الحديث عن ضرب المثل وليس عن ضرب المثل عموما، إنما الحديث أنه في صورة يصعب استحضارها فيقربها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة محسوسة، مثل رؤية المؤمنين لربهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر، قال: هل تضامون في رؤيته؟ يعني ليلة البدر، هل أحد ممكن مع زحمة الناس ما يستطيع القمر؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. هنا التشبيه بالرؤية وليس بالمرئي، فالله عز وجل لا يشبه بخلقه. المقصود أن رؤية المؤمنين لربهم عمر غير محسوس، يعني لا الناس لا يدركونه ولا يفهم، وربما يتساءلون كيف يمكن يعني أن نرى ربنا والناس يعني أهل الجنة كثر وكلهم يعني ربما الإنسان لا يتاح له ذلك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بهذا المثل وهو من أمامهم. الإقناع أحيانا يكون يعني الغرض المثل هو الإقناع، أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيضرب المثل على ذلك. مثال يعني: هل تستحضرون مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لي والهدف فيه الإقناع؟ نعم، الرجل الذي قال: ولا إن امرأتي ولد لا يشبهني، هل عندك من إبل؟ قال: نعم. الصدقة، لما ضرب سلم مثل بالصدقة، مثل رجل عليه درع من حديد، فكلما صدق فكت منه قطعة حتى يعني انخلعت كلها. صور الأمثال في السنة: أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وجه الشبه والتمثيل، حيث يذكر المثل ثم يذكر وجه الشبه، يمثل الشيء بشيء ثم يذكر ما وجه الشبه بينهما. مثال، ركزوا شوي، انه يذكر المثل ثم يذكر وجه الشبه. وين وجه الشبه؟ ما لا ما قال، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنتوني جبتها من عندك ولا لا؟ نعم. أرأيتم لو أنها من باب أحدكم؟ يمحو الله بالخطايا. طيب، في ما هو أصرح من ذلك؟ قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، هنا ضرب مثل، ثم ذكر وجه الشبه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. أحيانا يترك ذكر وجه الشبه للاستنباط، يضرب مثل لكنه لا يذكر وجه الشبه. مثال: نعم أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤمن إن قال من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ومثلها مثل مسلم فحدثوني مؤمن فحدثوني ما هي، قالوا هي النخلة. قال ابن عمر قال وقع في نفسي أنا النخلة فاستحيت، فقام سلم هي النخلة. طيب وين وجه الشبه؟ ها؟ نعم كيف؟ وين الطيب في الحديث؟ ما ذكر، لم يذكر صلى الله عليه وسلم وجه الشبه. هنا عاد يعني بدأ العلماء يستنبطون وجه الشبه، لكن هنا يعني أحيانا يذكر المثل ويذكر وجه الشبه، وأحيانا لا يذكر وجه الشبه إنما يتركه يعني مطلقا هكذا. أحيانا يقارن بين صورتين، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورتين في المثل. مثال بمعنى يعني يضرب مثلا لصورة حسنة ومثلا آخر لصورة سيئة. نعم كيف؟ ايه نعم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن والمنافق الذي يقرأ القرآن. مثل المؤمن كخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد إلى آخر الحديث. أحيانا يمثل لصورة واحدة، نعم والذي لا يذكر الله صورتين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو. أحيانا يمثل عدة صور، يعني ليست صورتين متقابلتين إنما لعدة صور. المؤمن الذي يقرأ القرآن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن والمنافق الذي يقرأ القرآن. أحسنت. أيضا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وكان منها أجادب وكان منها أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. أحيانا يمثل بصورة رمزية، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في هذه، وأشار بالسبابة فينظر بما هو يعني لم يحكي كما يضع، إنما يعني أشار بأصبعه كأنه يضعها في اليم. أحيانا بقصة خيالية كما ذكرنا قصة حديث النعمان بن بشير مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. أحيانا يمثل بشيء مادي، شيء محسوس فيمثل به صلى الله عليه وسلم، مثل نعم هؤلاء هنا مو بتمثيل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يوضح الصورة، يعني لم يقارن هذه بتلك، مثال اللي يكون فيه ضرب المثل يكون فيه مشبه ومشبه به. نعم ما أسمع، ما في ضرب مثل هنا، هنا قال المؤمن الذي يخالط الناس خير من، وين المثل؟ ما في مثل، ما في شيء مشبه ومشبه به، وين المثل؟ ها؟ وين المثل؟ الدنيا وصف للدنيا. لما مر بجدي أسك قال أيكم حب أن يكون له هذا بدرهم، نتكلم عن شيء محسوس عنده، قال ثم قال والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. نعم لله أرحم بعبده من هذه بولدها. المقصود أنه المثل النبوي يتنوع، مرة يستكمل العناصر يذكر مشبه ومشبه بوجه الشبه، مرة يترك الاستنباط، مرة يقارن بين صورتين، مرة يذكر نماذج مختلفة، مرة يذكر نموذج واحد، مرة يذكر شيئا ماديا، وهكذا يعني أمثال النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. موضوعات الأمثال، أحيانا يأتي المثل في لتقرير مسائل العقيدة، نعم تذكرون شيء من هذا؟ في مثال أوردته قبل قليل، نعم القمر في رؤية الله عز وجل، هل تضارون في رؤية القمر؟ أحيانا يأتي في العبادات في الأحكام أو العبادات. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، طبعا هنا هذا الحديث عن الفضائل في مجال العبادة، لكن عن الحكم نعم القائم في حدود الله والواقع فيها، العائد في هبته لما قال كالكلب يعود في قيه، هنا حديث عن حكم. أحيانا يكون في الأخلاق والسلوك، وهذا كثير في الصبر وفي المجالسة وفي لمن يضرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضرب المثل لنفسه صلى الله عليه وسلم، كما يعني قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، ضرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، المؤمن كالبنيان، ضرب مثل صلى الله عليه وسلم للفاجر، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى، للأمة أمتي كالمطر لا يدرى خير أوله أم آخره، للعمل الصالح يعني قال سلم مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقده في جوفه كمثل جراب وكئة على مسك، بمعنى أن من أخذ القرآن فهو على خير سواء أقام به أو لا، وأحيانا عمل سيء العائد في هبته كالعائد في قيئه. يعني أكتفي بهالقدر لأن الأسئلة كثيرة ونبي نخالف السنة، ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما السنة المألوفة عندنا، فنبدأ بأسئلة النساء قبل الرجال. والله إنه الأسئلة كثيرة، أنا ودي ما أترك شيء منها، بحاول عاد أختصر بشكل كبير جدا. وين؟ لأن أنا كنت أظن هذه أسئلة النساء، ترى جيت من وراء أظن. طيب، لأنه هنا يقول أنا طالب بالجامعة لسانها ناسة تاء التأنيث، وأسافر صيفا إلى بلدي وهو حديث عهد بالإسلام أو بالتزام، نكون دقيقين في العبارة، فما هي أهم المواضيع مناسبة لهم؟ هل يناسبهم هذه المواضيع التي ذكرتم؟ يعني هو أقدم للناس ما يحتاجون، ودائما يعني يحتاج إنسان يوازن، يعني مثلا أحيانا الحديث الذي يشدهم يعني مثلا قصص النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الصحابة، ثم علمهم. يعني أحيانا بعض الناس يكون جاف يقول لا أنه هؤلاء يحتاجون علمهم الأحكام، صحيح، لكن أيضا أنت تحتاج إلى أن تؤلف قلوبهم، تحتاج إلى أن يشعرون أنه هناك ما يفيد، يعني يجب أن نتوازن. فلا شك أن ما هو أكثر أهمية يعني تصحيح العقائد والأحكام مهم، لكن أيضا الإنسان يحتاج إلى أن يقرب الناس إليه بالطرق الشرعية. فأحيانا بعض الموضوعات، بعض البرامج الدعوية اللي فيها نوع من الجاذبية للناس، أيضا هذه مما يمكن مما يناسب أن يراها. ما هي القصص الموافقة للفطرة؟ لا يعني كل ما جاء في كتاب السنة هو موافق للفطرة. كنت أقصد أنه أحيانا القصة يعني التي يريدها يعني كتاب القصة كثير منها يخالف الفطرة، شاذة ولا يعني تحكي انحرافات أو تسوغ الانحراف أو غير ذلك. هل قصة موسى والخضر في القرآن تمثيلية؟ لا، قصة حقيقية. يعني لا المقصود التي قيل إنها هي قصة الرجلين، وضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين، لأن الآية جاءت في قولي وضرب لهم مثل، وهناك أيضا خلاف بين المفسرين في ذلك. ما رأيك في تجسيد قصة الأنبياء وبعض القصص التي وردت في القرآن وتأثيرها على الأطفال؟ إذا كان يقصد التمثيل لا ما يجوز، لكن أحيانا حكايتها بطريقة تناسب الأطفال دون يعني أن نزيد فيها وننقص، ما في إشكال. أرجو أن نصيح الآباء أن يهتموا بأولادهم ولا يفضلوا طلب العلم على تربية أبنائهم. يعني مهم جدا يعني أن نعتني بتربية بطلب العلم وبين أنفسنا، لكن أيضا أولادنا يحتاجون وقت ومهم، والوقت اللي يحتاجونه الأولاد ليس وقت التوجيه فقط، بل وقت للجلوس، وقت للعب، وقت للمؤانسة. يعني ليس الوقت الإيجابي الذي نقضيه مع أولادنا هو فقط الوقت الجاد المملوء بالتوجيه. كتب الأطفال تبسط قصص القرآن والسيرة وقصص الأنبياء. والله أنا بعيد عهد، لكن مما قرأته وأنا طفل ونفع يعني استفدت به كثيرا قصص محمد موفق سليمة، في له قصص النبيين للأطفال، وأيضا له تفسير لطيف للأطفال، فهو يعني ممن اعتنى بهذا الأمر مبكرا جزاه الله خيرا. رجل ملتزم طالب العلم ينتظم في الدروس العلمية، يقسو على زوجه وأولاده ويضربهم ولا يقبل نقاشا أو حوارا، أولئك ليسوا بخياركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي يعني نستحضر هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء من أول والرفق. اليوم أنا كنت عند أحد كبار السن ويعني حدثني حديثا يعني عجيبا، كان يتكلم عن الرفق، يقول أنا تعلمت أنه حتى مع الدواب، حتى وأنا أقود البعير وأنا أقود، يعني الرفق هو اللي قلت ها يعني كأنك تحدثني ملك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، والله رفيق يحب الرفق يعطي عليه ما يعطي على ما سواه. القسوة والعنف أيا كان، والقسوة هي قبل أن تكون ضرب وقبل أن تكون هي سلوك داخلي، عود أنفسنا داخليا اللي ينوي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول بئس أخو العشيرة ثم يتطلق في وجهه، يأتي اليهود يقول السلام عليكم ويقول عليك بالرفق. نصيحة للزوج العصبي، يعني أظن ما ذكرته ينطبق على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وتقول عنه عائشة رضي الله عنها كان هينا لينا إذا يعني هوت الشيء تابعها عليه. نصيحة لمن تريد كمال دراسات سواء الجامعية أو بكالوريوس حتى تصل ماجستير أو دكتوراه وتخدم نفسها ومجتمعها، ولكن تكون مترددة بسبب مسؤولية البيت أو عدم توفر وظائف الوقت. يعني هذه القضايا دائما يسمونها علماء النفس صراع الأدوار، إنه الإنسان يحس عنده مطالب كثيرة وبينها صراع، سيوازن ولا بد أن يضحي بشيء يحبه. مثل يأتي للسوق ما معه 100 ريال أو مكتبه معه 100 ريال ويجد كتب كثيرة تعجبه، فهو سيضطر إلى أن يضحي بأشياء هو غير قادر على شرائها. طيب هنا ما هو السبب في غياب روح الحوار بين المسلمين في هذا العصر؟ في نظري أنه ما يعني ما عشنا الحوار، ما استوعبناه. نسمع الحوار كلام جيد لكن ما مارسناه بشكل صحيح، وإلا لو مارسناه وعشناه سوف نرى يعني أثره كبيرا، وهو يحتاج إلى ندرب أنفسنا. يعني هو مثل أي مهارة يتعود عليها الإنسان، لما يتعود يعني يصبح يعني أمرا سهل يتقنه. ونشوف ناس يتقنون مهارات غريبة جدا من خلال تلك. يعني رأيت صور لشخص معوق يصلح سجادة ساعات بقدميه، يعني يمسك مفك بالقدم ويصلح الساعة وهي يعني شيء كائن دقيق. ف فترويض النفس ممكن لكن يحتاج إلى تدريب. الفرق بين الحوار والجدل، الجدل إذا أطلق هكذا انصرف إلى الجدل السيء، ما ترك قوم الهدى الحق كما ورد في المعنى بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكنه قد يأتي قد يقيد بالحسن كما قال عز وجل التي هي أحسن. ما معنى مصطلح يتخول في اللغة؟ مصطلح يتخول لأنه أنا بحثت عنه هنا في مقاييس اللغة، يقول الخاء والواو واللام أصل واحد يدل على تعهد الشيء، من ذلك إنه كان يتخولهم بالموعظة يتعهدهم بها، وفلان خولي مال إذا كان يصلحه، ومنه خولك الله مالا أي أعطاكه، لأن المال يتخول أي يتعهد، ومنه خول الرجل وهم حشمه، وأصله أن الواحد خائب. ما معنى تقبل اختلاف الشخصيات؟ نرجو التوضيح وضرب الأمثلة. تقبل اختلاف الشخصيات، أنا ضربت مثال أنه بعض الناس يميل إلى التفاصيل ويدقق فيها، وبعض الناس يعني يكتفي بالإجمال. الناس يتفاوتون في طبيعتهم وتكوينهم، ويعني كنت أريد أن أجيب على كل أسئلة لكن الوقت أدركنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وأن يسعدنا بشفاعته ويردنا حوضه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.